الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. في هذا الدرس نتناول الدليل الرابع من الأدلة الكلية أو من مصادر التشريع ألا وهو القياس. نبدأ بتعريف القياس. القياس باللغة هو التقدير أو المقارنة أو التسوية. التقدير يعني واحد بيقدر حاجة بيقيسها، يقال قسط الأرض أو قسط القماش أو الثوب، يعني قدرته بالمتر أو بغير ذلك. المقارنة كما يقال مثلا علم فلان لا يقاس بعلم فلان، يعني لا يقارن بعلم فلان. والتسوية هو المعنى المقصود هنا من معايا اللغة، يعني تسوية شيء بشيء. أما في الاصطلاح فالقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة مشتركة بينهما. الحق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة مشتركة بينهما، وهذا القياس يكشف عن الحكم لا مثبت له. الحكم ثابت بالنص الذي تناول الأصل، وهذا القياس يبين أن الفرع له حكم الأصل ويكشف عن ذلك. من الأمثلة ورد النص في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، فيقاس عليه كذلك إجارة الرجل على إجارة أخيه. أيضا ورد النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فيقاس عليه كذلك عقد النكاح بعد هذا الأذان. وهذه القياسات تعتمد على وجود علة مشتركة بين الأصل والفرع. فالاعتداء على حق الآخر ووقوع عداوة البغضاء بسبب البيع على بيعه، هذا الأمر موجود أيضا في الإجارة على إجارته. ما يوجد في البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة من التشاغل عن الصلاة والتأخر عنها وربما تفويتها، يوجد أيضا في عقد النكاح في هذا الوقت. فوجود العلم المشترك بين الحكم والأصل هو الذي أدى إلى صحة هذا القياس في إلحاق الفرع بالأصل في هذا الحكم. أو إلحاق أي شيء مسكر بالخمر للعلة المشتركة التي هي الإسكار فيحكم كما تحكم الخمر. وهذا يعني دارج في أمثلة في الأصول، وإن كان النص ورد عموما في النهي عن كل المسكرات كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثير فقليل حرام، وكما قال: كل مسكر خمر. ومن الأمثلة أيضا قياس قتل الموصى له للموصي على قتل الوارث لمورثه في المنع من الميراث. فالنص ورد في منع القاتل من الميراث، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ميراث لقاتل. وقاس عليه العلماء الموصى له أيضا إذا قتل الموصي استعجالا للشيء قبل أوانه، فهذه هي العلة المشتركة. ومما سبق يتضح أن القياس له أركان، وهي الأصل اللي هو المقيس عليه وحكمه حكم الأصل، والفرع اللي هو المقيس اللي احنا عايزين نعرف حكمه فبنقيسه على الأصل، والعلة الموجودة بالأصل اللي هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب الجالب للحكم الموجود في الأصل. أما حكم الفرع فهذا يعتبر نتيجة وليس من الأركان، نتيجة القياس الوصول إلى حكم الفرع. شروط القياس هي شروط لهذه الأركان، فالأصل له شروط وحكم الأصل له شروط والعلة لها شروط والفرع له شروط. فشروط الأصل أن يكون ثابتا بنص أو إجماع وليس فرعا لأصل آخر. ففي القياس مش بنقيس على فرع، ده بنقيس على أصل. الأصل ده بيكون ثابت بالنص أو الإجماع. أما حكم الأصل فله شروط أيضا، أن يكون حكما شرعيا ثابتا بنص أو كذلك على الراجح بإجماع، وأن يكون الحكم معقول بالمعنى، ما يكونش بس زي عدد الركعات من الأشياء التي التعبدية المحضة التي لا يعلى لها معنى. كذلك أن تكون علة هذا الحكم غير قاصرة عليه، زي مثلا السفر بالنسبة للقصر السفر ده هو حاجة علة مش متعدية ليس لها إلا حال واحد وتقتصر كذلك على نفسها، فلا يكون القصر مشروعا بالقياس في أمر آخر. كذلك ألا يكون الحكم مختصا بهذا القصر كشهادة خزيمة التي اعتبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بشهادة رجلين، هذا مختص بهذا، وكذا وجيه عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع زوجات، فهنا أيضا الحكم مختص به صلى الله عليه وسلم. أما الفرع فالشرط الأول أن يكون غير منصوص على حكم، لأن لو الفرع أتى فيه نص يعتبر ثابت بالنص، فكيف نجتهد في البحث عن أصل الحكم به؟ لا اجتهاد مع النص. اللي حلف يمين ما نجيش ندور على الكفارة بالقياس على كفارة القتل الخطأ مثلا، لا خاص اليمين كفارته منصوص عليه. كذلك أن تكون علة الأصل موجودة في هذا الفرع، عشان يكون قياس صحيح لابد أن تكون العلة موجودة حتى يصح القياس، وإلا نقول هذا قياس مع الفرع. يعني لو واحد قص فرع على أصل معين وقال بالقياس على كذا يمكن أن نعترض عليه ونقول هذا قياس مع الفرع لأن العلة غير موجودة. يعني مثال الحنفية اعترضوا على غيرهم في مسألة الشفعة مثلا، لو في واحد له حصة في أرض أو في عقار وصاحب العقار دوت أراد أن يبيع عقاره، فلا بد أن تكون هناك أولوية لهذا الشريك. فلو كان عدة شركاء وأنصبتهم غير متساوية، يعني في واحد له أكثر من الثاني، فهل في حق الشفعة لهم الحق في التملك على حسب بالتساوي ولا كل واحد على حسب حصته؟ لأن واحد له سدس وواحد له سدسين وواحد له مثلا ربع، فدول أنصبة غير متساوية، والشريك بتاعهم الفاضل عاوز يبيع حصته فهم أولى بالشراء، لكن يتملك الجزء ده هو على قدر حصصهم ولا بالتساوي؟ فبعض الفقهاء جعلوا الحكم هنا بالقياس على الغرماء في حالة الدين، إذا أراد الرجل أن يعني يبيع إذا تحصل مثلا غلة معينة والغلة هي هتقسم على الشركاء فإنها تقسم عليهم بقدر حصصهم، أو مش لازم دين، يعني هم ناس شركاء وفي أرض بتطلع غلة معينة فبتقسموها على قدر حصصهم، فكذلك الشفعاء يتقاسمون حق الشفعة على قدر حصصهم. فالأحناف يعترضوا على هذا وقالوا لا، هذا قياس مع الفارق، لأن الغلة دي متولدة من أموالهم، متولدة من أموالهم، فلذلك كان من حق كل أحد أن يتملك من الغلة بقدر ماله لتولدها منه. أما الجزء اللي هيتملك بالشفعة ليس متولدا من أمواله، لأنه ملك الغير، وملك الغير ليس متولدا من أموالهم، فلهذا يعتبروه قياسا مع الفارق. العلة كذلك لها شروط، طبعا في فرق بين العلة والحكم والحكمة. الحكم اللي هو الحل، الإباحة أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإيجاب، فهذا هو الحكم. الحكمة هي المعنى أو الغاية التي من أجلها شرع الحكم، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى حكمة الصيام التقوى. طيب كذلك حكمة النهي عن الخمر والميسر، قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهذه هي الحكمة من النهي عن الخمر والميسر، أن الخمر والميسر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وكذلك تشريع القصاص، الحكمة من تشريعه كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني لما مريد القتل يعلم أنه إذا قتل يقتل فإنه يكف على القتل فيكون في هذا حياة للجميع، دي اسمه إيه؟ حكمة. كذلك في السفر، الفطر للمسافر وقصر الصلاة للمسافر وأمثال هذه الرخص، الحكمة منها التسهيل والتيسير، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الحكم تختلف عن العلل. العلل المعنى الوصف الموجود الذي ارتبط به الحكم وجودا وعدما. فقد توجد الحكمة إلى جانب هذا الوصف وهو الغالب، وقد لا توجد أو تتخلف في بعض الأحيان فيظل الحكم قائما. يعني السفر مثلا علة للقصر وعلة للفطر، علة لاستحباب القصر وعلة لجواز الفطر. طيب ايه الحكمة؟ الحكمة دفع المشقة. طيب ممكن واحد يسافر ولا يجد اي مشقة، فهل نقول يمنع من القصر ويمنع من الفطر؟ لا، الحكم ارتبط بالايه؟ بالعلة ولم يرتبط بالحكمة. لكن من شأن اللي ربط الحكم بهذه العلة انه يؤدي دائما الى تحقق هذه الحكمة التي ارادها الله تبارك وتعالى. كذلك مصافحة المرأة الاجنبية مثلا، هذا قد يؤدي الى ثوران الشهوة وما يتبعه من معاصي. فاذا قال الله انا سأصافح الاجنبية بغير شهوة، نقول الحكمة تخلفت لكن العلة تظل موجودة، فعلة التحريم انها امرأة اجنبية. وهذا امر مهم جدا حتى لا يتلاعب الناس في الاحكام. الحكمة لا تنضبط، فالشارع قام قامها وصفا منضبطا تربط به الاحكام. طيب ايه شروط العلة؟ اول شرط ان تكون وصفا ظاهرا. وصفا ظاهرا يعني يمكن التحقق منه، عشان نستخرج العلة او نعلمها لابد ان تكون وصفا ظاهرا، بمعنى انه يمكن التحقق منه، زي علة تحريم الخمر وهي الاسكار. الاسكار ده وصف ظاهر يظهر ويعلم بحيث يسهل ان نتحقق من وجوده في الفرع المراد قياسه. ولذلك نجد من الشارع لما تكون العلة خفية بيقيم مقامها امرا ظاهرا يمكن التحقق منه. يعني مثلا البيع، البيع يعتمد على ايه؟ على التراضي، ولا يصح البيع الا عن تراضي، لكن التراضي ده امر خفي في القلب، فاقام الشارع مقامه صيغة الايه؟ العقد من الايجاب والقبول. كذلك القتل العمد، ممكن واحد يقتل قتل عمد يقول لا انا ما اردتش القتل الايه؟ العمد، فاقام الشارع الالة هذا المقام، الضرب بالمثقل والمحدد وهكذا، الالات التي من شأنها تقتل غالبا تدل على القتل العمد وبالتالي يترتب عليها القصاص. الشرط الاخر بعد ان يكون ان تكون العلة وصفا ظاهرا ان تكون وصفا منضبطا. فكذلك كما ذكرنا في الامثلة السابقة القتل يعني امر منضبط ومعلوم، فيصلح ان يكون علة لحرمان القاتل من الميراث. والاسكار ايضا كما انه وصف ظاهر ووصف منضبط لا يعني يظهر مرة ويتغير مرة او لا يمكن التفريق فيه بين شخص واخر، لا لوصف منضبط، فيصلح ان يكون علة لتحريم الخمر. بخلاف مثلا المشقة كما قلنا، المشقة على الصائم اثناء السفر او اذا كان مثلا في ظروف اخرى كالحامل او المرضع او المريض الى غير ذلك، هذه المشقة لا تنضبط، فممكن يكون في تفاوت بين الاشخاص كبير في هذه المشقة، فاقام الشارع مقامها امورا تنضبط كالمرض والسفر والحمل والارضاع ونحو ذلك. ومن الشروط ايضا ان تكون وصفا مناسبا للحكم. فهذه العلة كما انها وصف ظاهر وكما انها وصف منضبط يكون وصف مناسب للحكم، يعني لائق ان يربط الحكم به ولا يستعرض ولا يستغرب ايه جاب العلة ديت الحكم، لا ده يكون ايه في وجه للمناسبة، فيبقى وصف ملائم يعني لربط الحكم في تحقيق المصلحة او في تحقيق مقصود الشارع. فلما نأتي للخمر والى اوصافها، اي الاوصاف مناسب لربط حكم التحريم به؟ هل هو لون الخمر ام سيولتها ام رائحتها ام ما فيها من الاسكار؟ وكل الاسكار هو الوصف المناسب لربط الحكم به. وبصفة عامة كفائدة في علم الاصول، فالمناسب درجات، اقوى المناسب اقوى نوع من انواع المناسب كوصف هو المؤثر، المناسب المؤثر ده اقوى انواع المناسب. فالمؤثر هو ما دل الشارع على انه بعينه علة لعين هذا الحكم، كقوله تبارك وتعالى وسلام كان المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. فهذه العلة ألا وهي الأذى الذي في المحيط نص عليها الشارع كعلة لعين هذا الحكم هو تحريم قربان النساء في هذه الحالة. وكذلك لما نهى عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي في بعض السنوات قال إنما نهيتكم لأجل الدافة، وهو ما كان بالمدينة في هذه السنة من قدوم وفود من الناس أو الأعراب من خارج المدينة، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجد الناس ما يضيفون وما يكرمون به، فلذلك نهى عن الادخار ونص على العلة بقوله لأجل قطعية وصريحة في التعليق لأجل الدافة. النوع الثاني المناسب الأولي المناسب المؤثر، الثاني المناسب الملائم. وهذا المناسب الملائم هو ما دل النص أو الإجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم أو اعتباره بجنسه علة لعين الحكم. اللي فات المؤثر كان الشرع دل على أن هذا الوصف بعينه علة لعين الحكم، يعني نفس الوصف دي علة لنفس الحكم. طيب الملائم ده مش دل على انه بعينه علة لعين الحكم، لا ده انه بعينه علة لجنس الحكم زي الصغر مثلا. الصغر ده هو لو اردنا ان ننظر مثلا في ولاية الاب في الزواج على ابنته البكر الصغيرة نقول هل ذلك لاجل الصغر كان له ولاية الاجبار ولا لاجل البكارة؟ فيمكن ان يقول بعض العلماء نحن ننظر الى الصغر كعلة، هذه العلة بعينها هل الشارع يعتبرها في جنس هذا الحكم حكم الولايات؟ نقول نعم، الولاية على المال يعتبر فيها الصغر أو العلة فيها الصغر، فيمكن أن يقال أن العلة في ولاية الأب على ابنته في الزواج يعني ولاية الإجبار أن العلة في ذلك الصغر، أو يكون الشارع يعتبر جنس هذه العلة أو جنس هذا الوصف علة لعين الحكم زي مثلا جمع الصلاة ده حكم، نفس الحكم ده هو عايزين نشوف الثلج والبرد هل يكون علة مبيحة للجمع ولا لا؟ أقول والله الثلج والبرد من جنس هذا الوصف المطر، والشرع يعتبر المطر علة لجواز الجمع، فيكون كذلك الثلج والبرد علة لجواز الجمع. يبقى ده المناسب الايه الملائم. في صورة ثالثة في المناسب الملائم أن يكون الشارع قد اعتبر جنسه علة لجنس الحكم، يعني مش نفس العلة موجودة في الحكم الآخر ولا نفس الحكم ده هو الذي جلب له الوصفان، لا ده جنس الوصف علة لجنس الحكم زي مثلا جواز رؤية الطبيب العورة، هذا حكم بالجواز. طيب إسقاط نجاسة الهرة إذا خالطها الإنسان فهذا ايضا حكم. هنلاقي الوصف الموجود من جنس واحد في المسألتين والحكم الموجود من جنس واحد. فالوصف الموجود المشقة، اذا منع الطبيب من رؤية العورة فيكون في هذا مشقة الانسان يصب عليه التداوي، واذا اعتبرت نجاسة الهرة كان في ذلك مشقة، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني في مشقة من الاحتراز منها، فالجنس واحد والحكم ايضا من جنس واحد. فتجويز رؤية الطبيب لعورة المريض فيه تسهيل وتيسير، واسقاط النجاسة ايضا هي تسهيل وايه وتيسير، فهذا النوع ايضا من المناسب الملائم. طبعا في صحة القياس بنشترط في العلة المناسب المؤثر او الملائم. في انواع اخرى من المناسب مثل المناسب المرسل، وهذا بيخرج بنا عن باب القياس وإن يعني اعتبرناه، فهذا بني عليه العمل بمصالح الايه المرسلة. فالمصلحة المرسلة هي يعني المناسب المرسل، يعني ان هو لم يدل الشارع يعني بنص على هذا على هذه المناسبة، وإن كان قواعد الشريعة وروح الشريعة والقواعد الكلية تشهد ايه تشهد له، فهو المناسب الذي لم يقم دليل من الشارع على عينه بالإلغاء أو بالاعتبار، ولكنه ملائم لقواعد الشريعة. بخلاف النوع الرابع من المناسب هو المناسب الملغى، يعني الذي نص الشارع على إلغائه أو ألغاه الشارع فهذا لا يصلح أن يبنى عليه مصلحة مفسدة ولا يصلح أن يبنى عليه أيضا قياس، زي مثلا التسوية بين الأبناء والبنات في الميراث. واحد يقول لك دول كلهم يتصلوا بالميت بدرجة واحدة من القرابة فلا نفرق بينهما في الميراث. فقد يتوهم الإنسان أن ده مناسب، لكن لما يعلم أن الشرع ألغى هذا المناسب وبين أن للذكر مثل حظ الأنثيين ولما أنه مناسب ملغى. يبقى إذن دي وصف وهذا الشرط في العلة أن تكون وصفا مناسبا. من الشروط أيضا هو الرابع أن يكون وصفا متعديا، يعني عشان يمكن القياس لابد أن الوصف يتعدى لشيء آخر بخلاف القاصر. فالسفر مثلا ده وصف قاصر ما يتعداش لحالة أخرى ما اسمهاش سفر، فلذلك لا يمكن القياس في القصر. طيب ألا تكون أيضا وصفا ألغاه الشارع، زي ما احنا تكلمنا شوية في أنواع المناسبات وممكن يكون وصف ظاهر ومنضبط ومتعدي لكن الشارع إيه ألغاه، زي مثلا كفارة الجماع في نهار رمضان. لو واحد غني وقلنا الكفارة عتق رقبة، ممكن واحد يقول لا الكفارة ده مرابعة للرب، والرجل الغني أو كان ملك أو خليفة أو أمير عنده رقاب كثيرة مش هيشعر بالإيه بالعقوبة، فالأولى أن نقول الكفارة بالنسبة له أن يصوم شهرين متتابعين. وقد أفتى بعض القضاة في بعض الأزمنة لأحد الخلفاء بهذا، ولكن الفقهاء خطأوه لأن الحديث أتى صريحا في أن الكفارة تبدأ بعتق رقبة، كما قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي المجامع في نهار رمضان هل تجد رقبة، فقال لا وأمسك برقبته وقال إلا هذه، فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فقال وهل فعلت ما فعلت إلا في الصيام، فقال أطعم هل تجد ما أطعم به 60 مسكينة. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام رتب على الكفارة أنه في حال وجود الرقبة لا بد أن تخرج، فإن لم توجد من تقل إلى صيام شهرين متتابعين. وبهذا نقول الأمر ده هو وهو اختيار الصيام الأغنياء مناسب ملغى، لأن الدليل ورد على عدم اعتباره فلا يصح أن ننظر فيه بما بالمعقول ونبني عليه حكم. طيب بالنسبة للعلة كيف نتوصل إليها، دي حاجة بيسموها مسالك الإيه العلة، يعني نستنتجها ونستنبطها ونعرفها بأي الطرق. أولا النص، قد نجد نصا على العلة وهذا النص قد يكون صريحا قطعيا كما في قوله تعالى لألا أو لكيلا أو لأجل كذا كما في الحديث أو كيلا، يعني زي قول الله تبارك وتعالى لألا يكون للناس الله حجة بعد الرسل، ده بديء العلة نص عليها الشارع لأن كلمة لألا دي للتعليل. أو لما قال عليه الصلاة والسلام إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، كلمة لأجل صريحة وقطعية في التعليل. أو إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فالعلة من الاستئذان إن الإنسان لا يطلع على شيء إلا بإذن من يستأذن منه، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهكذا كل هذه الألفاظ تعتبر إيه صريحة في معنى التعليل وقطعية. ممكن يكون النص صريح بس غير قطعي كما في قوله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، اللام ده هي بتعلل إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل كتاب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لكن ممكن واحد يقول والله النص ده هو إيه يعني ممكن يفهم بمعنى العاقبة، لام العاقبة يعني كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي ليقول أمرهم أن يخرجوا من الظلمات إلى النور. طيب كذلك مثلا لما تأتي إن بعد الحكم كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الهرة قال إنه ليس بنجس إنها من الطوافين عليك، فهذا أيضا يكون من الصريح غير الإيه القطع. أو لما يقع الكلام موقع الجواب، لما سأل العربي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وقع على أهله في نهار رمضان فقال أعطق رقبة، فلما الجواب به عقب السؤال أصبح في دلالة إن هذا الأمر علة لهذه الإجابة، ما سأل عنه هذا الرجل علة لما أمره به الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك أن يقرن الوصف بالحكم، يقرن الوصف بالحكم زي ما يقول ما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، أو كما يقول تبارك وتعالى الصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما، فالوصف ده اللي هو ايه السرقة قرن بحكم قطع اليد، والوصف بالطوع قرن بحكم منع الايه التفاضل. وهذا ما يقول فيه الاصوليون ان تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية منه اشتقاقه. تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية منه اشتقاقه. فتعليق حكم قطع اليد بالسرقة، فالسرقة هو مشتق، يؤذن بعلية منه اشتقاقه. السرقة مشتق من السرقة، يبقى العلة هي الايه السرقة. كذلك الزنية هو الزن، يزيد كل واحد منهم، فالزاني مشتق من الزنا، وقرن به اللي الحكم اللي هو الجلد، فهذا إشارة إلى علية ما منه الاشتقاق وهو الايه الزنا، أنه هو علة الايه الجلد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يرث القاتل ونحو ذلك. يبقى ليه النص على العلة في الإجماع زي إجماع العلماء على إن علة التقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب في الميراث امتزاج النسبين في الشقيق، النسب من جهة الأب ومن جهة الايه الأم. فكذلك تكون الولاية في الزواج للأخ الشقيق مقدمة على ولاية الأخ لأب لوجود نفس العلة. فهذه علة مجمع عليها وليست بالنص. السبيل الثالث الصبر والتقسيم. الصبر هو الاختبار والتقسيم، يعني حصر الأوصاف الموجودة في الأصل، ثم يعني يستبعد ما لا، ثم يبحث عن أقربها لأن تكون علة. يعني واحد مثلا ما بلغوش إن علة تحريم الخمر الإسكار، فأخذ يبحث في الأوصاف الموجودة في الخمر، ففي النهاية يختار الوصف المناسب لربط الإيه الحكم به ويصل إليه بالاجتهاد وليس بالنص أو الإيه أو الإجماع. ولاية الأب على تزويج ابنته الذكر الصغيرة في وصف البقرة وصف الصغر. نشوف بقى أيهما أليق ربط الحكم به، هل البقرة هي علة ولاية الإجبار الأب ولا الصغر؟ الشافعية قالوا البقرة، الحنفية مثلا قالوا الصغر. ربا الفضل، ربا الفضل هل السبب فيه اتحاد الجنس مع الكيلو الوزن، ولا اتحاد الجنس مع الثمانية أو الطعم، ولا اتحاد الجنس مع الثمانية، أو أن ذلك الشيء قوت مدخر؟ بكل هذه الأقوال قال أئمة الطاقة المذاهب. فهنا في عملية الصبر والتقسيم بيرتبط بها حاجة اسمها تلقيح المناط، بعضهم اعتبرها مسلكا خاصا والبعض اعتبره تابع للصبر والتقسيم، لأن تلقيح المناط هو استخراج أو إبعاد الشوائب المتصلة بالوصف اللي هيصبح علة حتى يكون الوصف سليما مقنعا، كما في حديث الأعرابي الذي وقع على أهله في نهار رمضان والرسول عليه الصلاة والسلام أمره بعتق رقبة، فيا ترى هل هذا لأنه أعرابي أم لأن الحديث وقع بالمدينة، أو لأن الجماع تم في نهار رمضان، أو لأنه انتهى حرمة الشهر؟ فتنقيح العلة يبعد كل الأوصاف التي لم أدخل لها في العلية، وهذا هو تنقيح المناط. فنقول والله موضوع أنه في المدينة لا قيمة له، موضوع مثلا أنه عربي لا قيمة له، طب لكن يمكن أن نقول أن العلة بعد ما قناها الوصف الذي هو يشكل علة انتهى حرمة الشهر، والبعض يعني قال لا ده هو الجماع في نهار رمضان. فالحنابلة مثلا يقول الجماعة في نهار رمضان، وكذلك الشافعية الحنفية الملكية كانهم نقحوا العلة أكثر، أو لا ده في معنى خاص في الجماع اللي هو انتهاء حرمة الشهر، فلهذا تلزم الكفارة أيضا إذا تعمد الفطر بالطعام والإيه والشراب. وأخيرا فيما يتعلق باستنباط العلة في لفظ أيضا أو مصطلح معانا اللي هو تخريج المناط، وهو استخراج الإيه العلة بالمسالك السابقة، وأخيرا تحقيق المناط اللي هو البحث عن تحقق تلك العلة في الفرع. احنا بعد ما استخرجنا العلة وعرفنا علة الأصل ايه، بعد كده بنشوف هل هذه العلة متحققة وموجودة في الفرع حتى يأخذ نفس الحكم أم لا. هذه العملية الأخيرة تسمى تحقيق الايه المناط. بذلك نكون قد يعني انتهينا من أكثر موضوعات القياس، يبقى الكلام على حجية القياس والخلاف فيه، والكلام على أنواع القياس، فيكون ذلك إن شاء الله في درس قادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.